وأخذ بهذا الأئمة الأربعة، قال إن طلق الثلاث ثلاث، نعم يقع ثلاث، لكنه بدعة، لا يجوز الإنسان يطلق الثلاث، بدعة هو يقع لكن مع أنه بدعة، طلاق بدعي، والسنة يطلق واحدة. نعم، هذا بالنسبة للطلاق. أما بالنسبة للوقت الذي يطلق فيه فالسنة يطلق في طهر لم يمسها فيه، طلق واحدة في طهر لم يمسها فيه، أو تكون آيسة انقطع عنها الحيض، أو صغيرة لم تحض، أو حامل وتبين حملها، في هذه الحالة الثلاثة يكون سنة. وأما الطلاق البدعي فأن يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعة. وهل يقع أو لا يقع؟ جماهير العلماء على أنه يقع، يطلق في الحيض وقع طلقة، إذا طلق في طهر المنفذ وقع، هذا الجماهير على هذا. وذهب طائفة قليلة إلى أنه لا يقع لأنه ليس عليهم الله ورسوله، صار هذا الشخص ابن تيمية طائفة قليلة. نعم عفى الله عنك. نعم، والفتوى على علم عليه الجماهير، حتى البخاري جزم في ترجمته بعدم الطلاق، قال معناه باب وقوع الطلاق في الحيض او كذا. والاصل في حديث ابن عمر انه لما طلق انه طلق امراته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال مرفضي وراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بدا له ان يطلقها، فتلك التي امر الله ان تطلق عنها النساء. مرفضي وراجعها، جمهور قالوا مرجعها، قال حسبت عليه طلقة، ومن قال انها مرجعها المعنى مرجعها اللي ردها. نعم، وكلام كلام طويل، قال في رواية حسبت عليه، وفي رواية قال أفرأيت العجز واستحمقت، يأتينا ان شاء الله في البلوغ كذلك في البخاري التفصيل. نعم احسن الله عليك. ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه لما روى تكون ثلاث حق في الطلاق البدعي، إذا طلق الثلاث، الطلاق في الحيض، الطلاق في طهر مسافي، الطلاق في الحيض وفي النفاس، في هذه الثلاث طلاق بدعي. نعم، أما طلاق والطلاق السني أن يطلقها في طهر مسافي أو يطلقها وقد تبين حملها إذا كانت حامل، أو طلقها وهي آيسة قطع الدم، أو صغيرة لم تحيض، هذه الحالة ليس لها سنة ولا بدعة في أي وقت طلقها، إذا كانت ما تحيض لصغارها أو لكونها آيسة في كبر السن أو حامل وتبين حملها. نعم تقع جماهير العلماء تقع مع الاسم. نعم صلى الله عليه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الآخر فليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم الله. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. هذا السنة، طلقها طاهرة لمسها فيه، طلق واحدة طاهرة لمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. نعم. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. نعم، إذا قالت أنت طالق للسنة، إن كانت في طهر لم يمسها فيه طلقت، نفذ الطلاق، وإن كانت حائض أو نفساء أو طهر لم يمسها فيه ما تطلق، ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت من حيضها وقع عليها الطلاق. نعم فلانك.

وإن كان عبدا تحرمها الاثنتان، لأن العبد لا يملك الاثنتين. إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها مرة واحدة طلقة واحدة خرجت من العدة في الحال، يجوز لها أن تتزوج ما شاءت في الحال، وزوجها يجوز لها أن تزوجها تبانها، إلا إذا قال بالثلاث حرمت عليه طلقها بالثلاث، أو كان عبدا وقال باثنتين طلقها باثنتين حرمت عليه. نعم نعم نعم أقرأ عاد العبارة. قال المرأة إذا لم يدخل بها نعم. تبينها الطلقة نعم. وتحرمها الثلاث من الحر نعم. والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة نعم. إذا قال فارق بالثلاث على الخلاف فارق بالثلاث نعم. بعد قال نعم. نعم. كقوله أنت طالق ثلاثة نعم. أو أنت طالق وطالق وطالق، إذا قال أنت طالق ثلاثة على الخلاف الجمهور يرى أنها تقع ثلاث، والقول الثاني أنها تقع واحدة. قال ابن عباس كان الطلاق الثلاث عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وست المخلافة عمر واحدة، ثم لما تتبع الناس الطلاق أمضاه عليهم عمر تعزيرا فقال طالق بالثلاث كذا، فهي ثلاث عند الجمهور للأئمة الأربعة. والقول الثاني أنها تقع واحدة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنها تقع واحدة، تقع بالثلاث. أما إذا قال طالق طالق طالق فهذه تقع ثلاث إلا إذا قصد التأكيد والإفهام تكررها، فإن أتى بالواو أو بالفاء أو بثم هي تقع ثلاث من دون من غير خلاف. إذا قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أو قالت أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث بالاتفاق، إلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن فيها الحالات كلها تقل واحد، يقول تعالى الطلاق مرة ثانية ولا بد أن تعتد ثم بعد ذلك تقع عليه الطلقة الثانية. نعم أحسن الله عليك. وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق طلقها ثلاثا، قال عفى الله عنك، إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق. نعم. وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو تريد التكرار كلما نعم أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة كذا هكذا. إن طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا من الكلمة الواحدة هذا فيها الخلاف، أما إذا قال طالق وطالق وطالق إذا قصد الإفهام أو التأكيد فهي واحدة ولا فيها ثلاث عند الجمهور. هذا إذا كانت ثلاث يقع عند الجمهور واحدة فهذا باب أولى. نعم أفلانك عليها أتكلم عليها حشي. قال أفلانك على قوله فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع إلا واحدة لأنها تبين بالأولى فلا تقع الثانية. هذا إيه إذا كان غير مدخل بها إذا كان سيأتي القيد نعم سيأتي القيد غير مدخل بها نعم هذه المدخل بها عمي. وإن كانت مدخولا بها إذا هذا كله غير مدخل بها لا تقع إلا واحدة. لماذا؟ لأن غير مدخل بها تبين بالطلقة الأولى وطلقة الثانية والثالثة لا تلحقها، هذا كله الأحكام تابعة لغير المدخول بها. قال غير المدخول تبينها الواحدة وتحرمها الثلاث. نعم قال عفى الله عنك وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. هو الإهام كونه ذكر القيد في الأول واستمر، إذا هذه إذا قالت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق تقع عليها الطلقة الأولى وتبين بها والثانية والثالثة الحقها لأنها صارت أجنبية، هذا غير المدخل بها. أما إذا كان مدخل بها تقع عليه الثلاث مثل ما سبق.

إن أراد إصلاحا يعني في وقت العدة. نعم. أفضل عنك. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهد أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. نعم. اشهد أحد يعني حتى لا يحصل خلاف. رجل اشهد أني رجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي. سجلها اكتب هذا أحد حتى لا يحصل نزاع في المستقبل. نعم. أفضل عنك. من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها. نعم. لا يحتاج ولي. الرجعة لا تحتاج الولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها سبب تعب لأنها زوجة يراجعها ولا يحتاج ولي ولا صداق ولا يحتاج إذن الولي ولا إذن الزوجة ولا رضا. نعم. لأنها زوجة فدامت العدة فقالوا لها الثاني زوجة ولهذا قال لا تخرجهن إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا فطلقوهن واعتقوا عدتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. أما ما تفعل بعض النساء من يوم تسمع كلمة طاء تخرج طالق تخرج تأخذ ثيابها وكذا تذهب إلى أهلها يحصل نزاع وصياح هذا غلط. هي زوجة ما تخرج ما تخرج ما دامت في العدة بل المطلوب أن تبقى وتتزين له لعله يراجعها. ولهذا الله لا تدري لعل الله يأخذ بعد ذلك أمره. ولهذا استدلت صنيعة لما بتها زوجها استدلت بالآية قالت لا تدري الله يأخذ بعد ذلك أي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما في رجعة خلاف الطلقة الأولى والثانية تحت في الرجعة. نعم. عفى الله عنك. وإن وطئها كان رجعة. نعم هذا النوع الثاني في الفعل. وإن وطئها صارت رجعة في الفعل رجعة تكون بالقول كان لك رجعت زوجتي أو رجعتها أو رددتها أو أمسكتها ويشهد اثنين عدلين أو تكون بالفعل زي معناه. أفضل عنك. وإن وطئها كان رجعة والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. نعم الرجعية زوجة يلحقها الطلاق يعني لو يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار فلو طلقها مرة ثانية لحقها كان زوجة طلق طلقة ثانية لحقت الطلقة الثانية ثم لو أمهلها مرة ثانية بعد يوم طلقها الطلقة الثالثة لحقت الطلقة الثالثة ويلحقها الظهار قال أنت عليك ظهري أمي أو هي فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار يعتق نقابة فإن لم يجد صوم شهر متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. نعم. لا الجماعة جماعة. نعم. أحسن الله عليك. نعم حتى لا يحصل إذا الرجعة تحصل لكن إذا لم يكن عنده أحد قد تنكر الزوجة وقد ينكر وليها ما الإثبات هذا؟ ها؟ أين بالكلام؟ أين؟ إذا شهد بالكلام لكن هو يكتبها أحسن. نعم. أحسن الله عليك. ولها التزين لزوجها والتشرف له. نعم مطلوب هذا تزين وهي زوجة من جميع الحالات إلا أنه ليس لها قصد ليس لها ليلة هذا مطلقة حتى يراجعها فلها تتزين تزين له تتطيب تشرف يعني تطلع إليه يعني هذا مطلوب مطلوب الإسلام يتشوف إلى إمساكها. نعم. أحسن الله عليك. وله وطؤها والخلوة والسفر بها. وله أفلانك. وله وطؤها. نعم. والخلوة والسفر بها. نعم لأنها زوجة له وطؤها وإذا وطئها فتبرجها والخلوة بها يخلو بها وحده في البيت لأنها زوجة أو في السيارة وله السفر بها أيضا مدام في العدة لأنها زوجة جميع أحكام الزوجات. نعم الله عليك. إلا أنها ليس لها إذا كان زوجة أخرى ليس لها قصد المطلقة. نعم. حتى يراجعها. نعم. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. نعم إذا رجعها عادت على ما بقي يعني بقي له طلقتان فإذا طلق الثانية ثم طلق الثالثة انتهى. نعم يعني إذا رجعها فاتت عليه حسبت عليه طلقة بقي له طلقتان. نعم أفضل. ولو تركها حتى بانت

لها أن تغسل ثيابها تغتسل، لها أن تخرج إلى الحديقة في الحوش ولا تصعد في السطح. وما يقول بعض العامة من أنها لا تخرج الحوش ولا تنظر إلى القمر، كل هذا من خرافات العامة. قد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها حبست في حفش في غرفة صغيرة مظلمة تنقطع عن الناس، ولا يمس الماء جسدها سنة كاملة، ولا تآكل ولا وتلبس سر ثيابها، وتجلس في هذا الحفش معزولة وتتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة لمدة سنة ما يصيبها الماء، ثم تخرج بعد ذلك فتعطى شيئا تستظ به، فقلما تستظ بشيء إلا مات طائر من تأملتني ذات ريحها وخبث رائحتها. هذا إذن بخروجها. الله سبحانه وتعالى أزال هذه الآثار والأغلال التي كانت تفعلها الجاهلية، فوجب عليها ثلث المدة. كان تجد سنة أجد ثلث المدة 4 أشهر و10 أيام. ثم أيضا كذلك مرة تغتسل وتنظف، تأكل، تشرب، تخبز، تعجن، تعمل كل شيء ما عدا هذه الأمور الخمسة لترائها. ولها أيضا إذا كانت شابة بعد أن تغتسل أن تتبخر بالقص والأظفار نوعا من البخور لقطع الرائحة الكريهة. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد. نعم، الزينة يعني مثل الثياب الجميلة والطيب وكذلك الحلي والكحل بالإثمد، كحل في عينيها وحنة في يديها ورصاص في شفتيها وغيرها، كل هذه من أدوات الزينة والتحسين. نعم. أحسن الله عليك. ولبس الثياب المصبوغة بالتحسين. نعم، جميل هذا شفت نظر الرجال المصبوغة. نعم. أحسن الله عليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لا تحد من أحد. نعم. عفوا عنك. ولها أن تحد غير الزوجة على أبيها وأخيها مدة 3 أيام، ولا تزيد على 3 أيام. إذا مات غير الزوج فلا أن تحد 3 أيام فأقل، ولا يجوز الزيادة على 3 أيام إلا على الزوج 4 أشهر و10 أيام. نعم. بعد الموت إذا سمعت الخبر بدأ الأحداث، ولو مضت المدة ولم تعلم الخبر انتهت المدة وانتهى الأحداث. نعم. لا تخرج. نعم. صلي عليه عندها. نعم. أحسن الله عليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخرج إلى الحاجة لا بد منها في النهار لا في الليل، يحتاج إلى خروج تشتري شيء إذا لم يكن عند أحد، خبز من خباز وما أشبه ذلك، أو كانت لزمتها قضية خارجة المحكمة، أو تكون مدرسة تحتاج إلى تدريس فلا بأس تخرج لحاجة فيها نهارا لا ليلة. نعم. لا تحد أما تخرج للزيارات أو للكشتات أو للأسفار لا ما تخرج. نعم تبقى. والذي بعض الناس يسأل يقول أنها تريد تخرج إلى أبيها أو إلى أخيها، لا هم يأتون بها ما تأتي إليهم. نعم كذلك ما تخرج. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل. لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة. هذا ثوب عصب، هذا يأتي من اليمن يعني هذا أصله ليس فيه جمال. نعم عفى الله عنك. هذا شيء آخر. إذا أخرجت من البيت فانتهت إجرته أو خاف السقوط أو تستوحش وليس لها أحد تعذر هذا فانتقل للضرورة. نعم سن الله عليه. ولا تفتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظهار. قسط الأظهار نوع من البخور لقطع الرائحة. قطع الرائحة هذا إذا كانت تحيض. نعم نعم هنا إذا تراها من نوع من البخور مو كل بخور. نعم قسط الأظهار. نعم أفضل عنك. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. نعم. فإن خرجت لسفر أو حج. أخذي حتى وكتاب وأجل. نعم. فلان. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها. نعم. والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة ولكن تعتد لا تعتد في البيت مثل المتوفى عنها. المتوفى عنها تعتد في بيت زوجيه والمطلقة ثلاثا تعتد عند أهلها. أنت إيه والمطلقة ثلاثا إيش؟ قال والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. يعني مثلها ليس لها نفقة ولا سكنة. نعم مثلها مطلقة ثلاثا مثلها كيش يعني في الاحداد موهمة الماتن اشكال على الشارع. قال عفى الله عنك. فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت. نص عليه. لا كلام مثلها ذكر عفى الله عنك. قال لما نص عليه لما روت فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. هذا النفق. نعم ليس لها نفقة ولا سكنة لكن النفقة مثل ويش ومطلقة إلا أنها إيش إلا أنها في بيتها مثلها يعني لا نفقة له ولا كسوة وليس لكن لا تحاد ليس لها ليس على إحداث. مثلها يعني فإنه ليس لها نفقة ولا سكنة وتعتد في بيت أهلها ما تبقى عندها لها. نعم أحسن الله عليك. لأنها أجنبية انتهى. نعم أحسن الله عليك. باب نفقة المعتدات. وهن ثلاثة أقسام. أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها وهي من وهن ثلاثة أقسام. إيه؟ أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها ومن ولا وهي من يمكن الرجعية. نعم أحدها الرجعية ومن وهي يمكن زوجها من وهي من وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. نعم الرجعية زوجة حتى تستهل تبقى في البيت لأن نفقة ولا سكنة ينفق عليها ويسكنها ولا يجوز إخراجها. قال الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يتلم تحت مبينة. إذا كانت تلوث اللسان تؤذي خرجت الفاحشة مؤذية وإلا فلا تخرج تبقى لها النفقة ولا سكنة. ولأن الإنسان تشوف إلى الرجعة قد يراجعها والرجعة كما سبق تكون بالفعل جماع تكون بالقول وراجعتك فلا نفقة ولا سكنة ولا تخرج حتى تنتهي العدة. نعم ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. لو أسلم زوج الكافرة زوج الكافرة يعني اختلف الدين الآن لو أسلم فليس لها نفقة لأنه ولا يجوز أن تبقى معه إذا كانت وثنية. إن كانت من أهل الكتاب فلا بأس أو ارتد زوج المسلمة كذلك فسنة نفقة انفسح النكاح بردة والعياذ بالله. نعم أحسن الله عليك. ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. مدة بعد ذلك تنتهي. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكن لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. البائن فسخ أو طلاق. البائن يعني التي غير الرجل يعني التي ليس لها رجعه على زوجها. البائن وهي المطلقة ثلاثة وكذلك مفسوخة ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إن كانت حامل فإن ينفق عليه من أجل الحمل. نعم. وإلا فليس لها نفقة ولا سكنة تأخذ من البيت. نعم. البائن لا تحل إلا بعد الزوج. والمفسوخة كذلك اللي بذلت مال في مقابلة الطلاق في مقابل الطلاق لا تريد الرجوع ليس لها نفقة. نعم. ولا سكنة. نعم. إلا إذا كانت حامل من أجل الحمل. نعم. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم. هذا المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى ولكن ينفق عليها من نصيبها من الميراث ومن غيره. نعم. عفى الله عنك. باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. استبراء الإماء. الإماء جمع أمة وهي المملوكة إذا اشترت العبدة صارت ملكا له ملك الملك اليمين لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها يستبرئ رحمها لئلا تختلط الأنساب. إذا اشترى الإنسان العبدة وهذا ما يكون لا بعد الجهاد إذا أقيم عالم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار وأسروهم يسترق يكون نساءهم وأولادهم أرقى. وإذا وزعت الإماء على أفراد الجيش أو اشترى تباع وتشترى أو اشترى أمة فإنه له أن يطاعها لكن بعد أن يستبرع رحمه يحرم عليه أن يطاع حتى يستبرع رحمه ليلة خطاب النساء يستبرع رحمه بحيضة إذا حرمت حيضة وطهرت له أن يطاعها وإن كانت حامل فلا بد أن توعى الحمل تجدها طاعة حتى توعى حملها إن كانت حامل حتى توعى الحمل وإن كانت تحيض كما سيأتي بحيضة وإن كانت لا تحيض سيأتي لابد من مضي شهر سيأتي كلام مالك رحمه الله. نعم أحسن الله لي. الثاني أم الأولى قال وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. نعم يستبرئها بحيض إن كانت تحيض وبوضع الحمل كانت حامل. نعم وإن كانت عائسة كما سيأتي المدة فالشهر يقوم مقابل الحيض. نعم أحسن الله لي. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. نعم أم الولد والأمة التي يطأ سيدها لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها فإذا لأنه إذا باعها قد يطأها المشتري ويستبرئها قبل أن يبيعها يستبرئها في حيضة إذا كانت حيض. نعم أو بوضع الولد كانت. نعم قال الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. نعم أم الولد والأمة إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم يجد لهما نكحا حتى يستبرئا أنفسهما. إيش لم يجد قال الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. نعم كل واحد يستبرئ نفسه. نعم سيأتي الاستبراء الحامل وضع الحمل والحائض بالحيض والأيسة بشهر، والذي ارتفع سببها 10 أشهر، 9 للحمل وشهر للعدة. نعم. المشتري سبق انه يستبرح المشتري. نعم نعم سبق، هي الاولى. نعم نعم الزوج ما لازم استبراح، لكن المشتري سبق، هي الاولى. نعم. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملة، او حيضة ان كانت تحيض، او شهر ان كانت آيسة، أو من اللائي لم يحضن، أو 10 أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. نعم، هذا الاستبراء. إذا قلت استبراء، إن كانت حامل استبراء بالحمل، وإن كانت تحيض بحيضة، وإن كانت لا تحيض شهر، وإن ارتفع الدم ولا تدري ما سببه 10 أشهر، 9 للحمل وشهر للعدة. نعم. أحسن الله. قال كتاب الظهار. بركة. Thank you.